من هم الصوفيون وما موقف الإسلام منهم جزاكم الله خيرا. الصوفيون جماعات اشتهروا بإحداث طرق في العبادة والتنسك ما شرعها الله في صلواتهم وفي أذكارهم وفي خلواتهم، وقال لهم صوفية. قال بعضهم معناها من التصوف لأنهم يلبسون الصوف، وقال بعضهم أنها من الصفا وأن الاسم غير لغوية يعني غير مستقيمة على طريق السوي في النسبة، وأنها من الصفا وأنهم يعتنون بصفاء القلوب من الكدر، من كدر الذنوب وكدر كسب الحرام ونحو ذلك. فالتصوف هو التعبد على طريقة خاصة لم تأتي بها الشريعة، ولهذا طلب على التصوف البدع، ويسمى الزاهد الذي يحرص على التفرغ والعبادة والزهد في الدنيا وطلبها يسمى أيضا صوفي. لكن إذا كان ما أحدث بدعة وإنما صفته الزهد والرغبة في الآخرة والتقلل من الدنيا والحرص على أعمال الآخرة، هذا ما يسمى صوفي في الحقيقة، يسمى زاهد. فإذا كان زهده لا يوقعه فيما حرم الله ولا يزيد في أعماله على ما أوجب الله ولا يبتدع، بل يتحرى الشريعة في أعماله وأقواله، فهذا مشكور ويثنى عليه، كجريد بن محمد وأبي سلمان الداراني ومشي الحافي وجماعة شادوا في العبادة والزهد في الدنيا، هؤلاء يثنى عليهم كثير من أجل زهدهم ورغبتهم في الآخرة وعدم انفداعه. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.